بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا شرح مختصر على المنظومة المباركة المسماة بلامية المجراد المعروفة في ساحة التعليم بالجمل لناظمها الأديب النحرير والأستاذ الكبير سيدي أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمران المجرادي السلوي رحمه الله تعالى، وسميته فتح الهادي بشرح لامية المجرادي. والله أسأل أن يتقبل مني هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل من استمع إليه من قريب أو بعيد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. والناظم رحمه الله لم يذكر له ترجمة وافية. قال عنه صاحب كتاب شجرة النور الزكية أو شجرة النور الزكية: هو أبو عبد الله محمد بن محمد السلوي المعروف بابن المجراد، الفقيه والصالح والمحدث الحافظ والراوية، أخذ عن أعلام وعنه أخذ الناس وانتفعوا به، وظهرت بركته على من لازم مجلسه أو قرأ عليه. ألف تاليفا حسانا منها شرح الجمال وشرح الدرر. توفي 778 هجرية رحمه الله. وقال عنه ابن الغازي المكناسي رحمه الله: هو أي الناظم ممن ظهرت نجابته، إلا أنه رحمه الله اخترمته المنية في صغره، وكان أمر الله قدرا مقدورا. وعرف رحمه الله بالمجراد أو بابن المجراد، وذكروا له تاليفين اثنين، أولاهما هذه اللامية المعروفة بالجمل، وثانيهما إيضاح الأسرار والبدائع شرح درر اللوامع لابن بري رحمه الله تعالى. قال الناظم في بداية منظومته رحمه الله: حميدت إلهي ثم صليت أولا على سيدي الرسل الكرام ذوي العلا. وقد صاغ الناظم رحمه الله منظومته هذه من بحر الطويل، وأجزاؤه فعول مفاعيل فعول مفاعيل مرتين، وهو مثمن الأجزاء وسمي طويلا لكثرة حروفه، علاوة على أنه لا يدخله الجزء ولا الشطر ولا النهك، وهو من البحور الوافية لأنه لم يستكمل قط جميع حروف أجزائه إلا في حالة التصريع لوجوب قبض عروضه. وللطويل عروض واحدة وثلاثة أضرب، فعروضه الوحيدة مقبوضة مفاعل بحذف الياء بين العين واللام، والقبض حرف حذف الحرف الخامس الساكن من الجزء كياء مفاعل ونون فعول. والقبض في الطويل على أربعة أوجه: قبض واجب وذلك في عروضه إلا في حالة التصريع كما قلنا، قبض مستحسن في الجزء الواقع قبل الضرب المحذوف فعول، قبض جائز في فعول، قبض مستكره في مفاعل الحشوية. أما أضربه الثلاثة فهي كما يلي: ضرب تام مفاعيل، ضرب مقبوض كالعروض مفاعل، ضرب محذوف مفاعي فينقل إلى فعول. وقد صغ الناظم منظومته في الضرب الثاني المقبوض كالعروض، وقد استعمل التقفية في مطلع المنظومة بقوله: أولا في آخر مصراع الأول، العلا في آخر المصراع الثاني. ولا يجوز تنوين أولا لأنه بمنزلة القافية، والقافية لا تنون. إعراب البيت: حمدت فعل وفاعل، إلهي منصوب على التعظيم، ثم حرف عطف، صليت فعل وفاعل، أولا ظرف زمان متعلق بحمدت، على سيدي متعلق بصليت، الرسل مضاف، الكرام نعت له ذوي نعت ثاني، العلا مضاف إليه ما قبله وهو مقصور. والمعنى: حمدت إلهي أي أثنيت بالجميل على معبودي أولا قبل كل شيء، ثم صليت على سيد الرسل إلى آخره. فيكون أولا متعلقا بحمدت، وثم العاطفة على بابها. ويجوز أن تكون ثم بمعنى الواو أي حمدت إلهي وصليت أولا. وقوله ثم صليت يجوز أن يحذف فيه الواو مع ما عطفت، أي صليت وسلمت على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، وقول النابغة فما كان بين الخير لو جاء سالما أي بين الخير وبيني. والمعنى: صليت وسلمت على سيد الرسل، لأن الأولى اقتران الصلاة مع التسليم على الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. والرسل جمع رسول وسكن تخفيفا للوزن. والكرام جمع كريم، وذوي العلا بضم العين مقصورا كالهدى أي أصحاب الرفعة والمنزلة. ثم قال رحمه الله: محمد المبعوث للخلق رحمة وأصحابه طرا وللفضل والعلا. إعرابه: محمد بدل أو عطف بيان من سيد الرسل، المبعوث نعت لمحمد، رحمة حال من الضمير المستتر في المبعوث أو مفعول من أجله، وأصحابه معطوف على محمد، طرا حال بمعنى جميعا، وطرا وكفة وقاطبة طرا مدى الدهر أحوالا ولا تتصرف. أولي نعت لأصحابه، الفضل مضاف إليه والعلى معطوف عليه. والمعنى: حمدت الله ثم صليت وسلمت على سيد الرسل محمد الذي بعث حال كونه رحمة للعالمين أو من أجل الرحمة للخلق أجمعين، إشارة إلى قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى أصحابه جميعا أهل الفضل والشرف. والعلى بفتح العين الشرف، وهو ممدود قصره الناظم ضرورة. وينبغي ضبط العلا في البيت الأول بضم العين مقصورا بمعنى الرفعة، وضبطه في البيت الموالي بفتح العين ممدودا بمعنى الشرف فرارا من الإيطاء، ومعناهما متقارب. والعلا بضم العين وهو إما أن يكون مصدرا كالهدى، أو جمع عليا ككبرى وكبارين. ونكتفي بهذا القدر إلى حصة المقبلة إن شاء الله، وقد سجلت هذه الحصة يوم الأحد 25 من شوال عام 42 و400 من الهجرة الموافق 6 يونيو سنة 21 و2000 ميلادية. أخوكم في الله أحمد أعبلي العقيلي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.